بين الحكم الذي هو مما ذكر المصنف رحمه الله ومن الحكم الذي هو دون ذلك مما يكون عن هوى أو شهوة. هذا ونسأل الله عز وجل فنقول: اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما تعمدنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل هوانا تبعا لما تحبه وترضى، اللهم اجعل هوانا تبعا لما تحبه وترضى، اللهم اجعل هوانا تبعا لما تحبه وترضى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا فقراء إليك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إنا فقراء إليك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. نسألك أن ترحمنا في هذه الساعة، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالب علم إلا وفقته وألهمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمور ديننا ودنيانا، واصرف عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت، وطف بنا وبالمسلمين في قضائك وقدرك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، إنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم، قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويكذبون رسلك ويعادون أولياءك. اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم، وأدر عليهم دائرة السوء، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، ووفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسولك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا سائل يقول: سؤالي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر جماعة مع النساء، صلاة الوتر جماعة مع النساء، يعني إذا كنت تسأل هل ورد ذلك جماعة مع النساء، النساء ما يشرع لهن الجماعة، وقد ورد في ذلك حديث أنه يشرع لهن في بيوتهن أن يصلين جماعة. إذا صلين جماعة فإنه يرجى لهن أن يضاعف لهن الأجر كما يضاعف للرجال. فلو أن امرأة من النساء أمت أهل بيتها وأهل دارها وصلت بهن، فإنه يرجى لهن أن تضاعف لهن الصلاة كما تضاعف للرجال في صلاة الجماعة. وإذا أوتر نادرا مع زوجته فلا بأس بذلك، أما أن يتخذ الوتر جماعة دائمة فليس من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوتر مع في نسائه، وما كنا نساء يوترن معه، ولكن لو صلى النافلة نادرة في جماعة فهذا جائز. أما الاستمرار عليها في غير شهر رمضان فإنه لا يستحب، أما في شهر رمضان فإنه مشروع أن يصلوا جماعة، سواء صلوها في المساجد أو صلى الرجل وأهل بيته في شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن صلاة الجماعة في صلاة التراويح. أما إذا كان في غير شهر رمضان فإن كان نادرا فلا بأس به، وإن كان مستمرا فليس من السنة. وهذا يقول: ما حكم جمع صلاة الظهر مع العصر، جمع تقديم لمن أراد السفر من مكة، الجمع داخل الحرم؟ إذا كان لم ينقطع سفره فله أن يجمع إذا أراد أن يسافر، لكن الذي انقطع سفره فله حكم المقيم فلا يجمع العصر مع الظهر. وانقطاع السفر العلماء فيه على قولين، منهم من رأى تحديد الإقامة بأربعة أيام، فإن نوى الذي يقدم إلى مكة أو غير مكة إلى أي بلد كان وعزم أن يقيم أربعة أيام فأكثر، فعلى القول المختابه أنه ينقطع سفره من أول يوم، ولا يسوغ له أن يجمع ولا أن يقصر. أما القول الثاني فإنهم يقولون: ما دام أنه مسافر فلا نرى تحديده بأربعة أيام، فما دام أنه مسافر فلا نرى تحديده. فمن رأى القول الأول فعلى هذا إذا انقطع السفر فلا يجوز لك أن تجمع ولا أن تقصر. والقول الثاني أنه ما ينقطع فلك أن تجمع العصر مع الظهر ولو أنت داخل الحرم، إذا صليت مع الإمام فتقوم وتصلي العصر قصرا. وهذا يقول لي أخي: ويريد أن يزوج ابنته من ابنه من ابنتي، مع العلم بأنهم رضيعين مع بعض من زوجة أم الولد، ولكن لم نعرف كم أرضعته، بس أكثر من رضعة. إذا كان لا تعرفونه وأنتم تزعمون أنه قد رضع منها فالأولى أن لا يتزوج أحدهما الآخر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له قالت قيل له أن فلان رضع فلان قال: كيف وقد قيل؟ يعني ما دام أنه قيل بالرضاع فالأولى أن لا يتزوج أحدهما الآخر، ولكن لو تزوج فإنا لا نمنع منه إلا إذا كان خمس رضعات. فعلى هذا المنع لا يمنع منه إلا إذا تحقق أنه رضع خمس رضعات ولو كانت في مجلس واحد. فالرضعة أن يمسك الثدي ويرضع ثم يطلقه من نفسه ثم يعود فيرضع ثم يطلق الثدي من نفسه ثم يعود فيرضع ثم يطلق الثدي من نفسه، هذه تعتبر ثلاث رضعات. وهكذا إذا كان رضع خمس رضعات بمثل هذه فهي لا تجوز له ولا يجوز لها، وإن كان دون الخمس فهو يجوز لها ويتجوز له، ولكن لو تجنب ذلك كان حسنا ما دام أنه قد حصل رضع. ولا نمنع منه إلا إذا تحقق أنه رضع خمس رضعات أو رضعت خمس رضعات، فالمنع لا بد أن يكون خمس. فعلى هذا تعلم الفرق، لا يمنع إلا ما كان من خمس رضعات. وهذا يقول: قال الله تعالى: كل من عليها فان، الأولى أن تكمل الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام. هل يفنى الملائكة وحملة العرش مثل جبريل ونافخ الصور؟ الجواب أن كل من كتب الله عليه الفناء يفنى، فكل كل يفنى إلا من كتب الله عليه أنه لا يفنى. فيفنى الملائكة وحملة العرش، ويبقى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ويقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ كما قال عز وجل: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فيفنى جميع من خلق الله سوى ثمانية: اللوح والقلم والعرش والكرسي والجنة والنار والروح، وهناك ثامن: الجنة والنار واللوح والقلم والعرش والكرسي والروح وعجب الذنب، ومنه يركب الخلق. الأرواح، أرواحنا إذا متنا ما تموت، تبقى منعمة أو معذبة، أو معذبة نعوذ بالله من ذلك. ولذلك إذا مات الميت شخص بصره ينظر إلى روحه عرج بها إلى السماء، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغميض الميت. فأنت تظن أن روحك تموت معك؟ لا تموت، فإنما هي تخرج من بدنك فتموت، وروحك ما تموت، حتى إذا أفنى الله الخلائق فالروح ما تموت. وعجب الذنب أو عجب الذنب الذي منه يركب الخلق عظم في مؤخر الإنسان قليل. إذا أكلت الأرض الإنسان ما تأكل هذا العظم، يبقى. فينزل الله مطرا كمني الرجال 40 صباحا فينبتون كما تنبت التراثي في العراجين من القبور. فيأمر الله بنفخ بالصور فتذهب كل روح إلى بدنها، ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذا، وكذلك الجنة لا تفنى ولا تبيد، والنار لا تفنى ولا تبيد، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الذي يقول تفنى وتبيد فهو مذهب جهل بن صفوان. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما موجودتان، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان أبد الآبدين ودهر الداهرين. واللوح والقلم لا يفنى، والعرش والكرسي لا يفنى، وما سوى ذلك من الملائكة ومن خلق الله فإنهم يفنون. ولذلك يقول الله عز وجل إذا قال: ليمت حملة العرش، حينما يقول الملك من بقي فيقول: بقي حملة العرش، فيقول: ليمت حملة العرش. فيموت هؤلاء كلهم إلا هؤلاء الثمانية. هؤلاء الثمانية خلقت للبقاء لا للفناء، فلا تموت هذه الثمانية ولا تفنى، وما سوى ذلك فإنه يفنى. وهذا يقول ولدتنا تملك بيت وورثتها والدين وبنتين، وكذلك ولد متوفى وله أولاد 3، البنات هل يرثون أولاد المتوفى؟ ولد إيش؟ ولدان؟ والدة تملك بيت. إيش؟ والدة تملك بيت. والدتنا تملك بيت وورثتها والدين ولدين وبنتين ورثتها ولدين وبنتين وكذلك ولد متوفى وله أولاد ثلاثة. الميراث للأبناء والبنات. وأما أولاد الولد المتوفى إذا كان توفي قبل أمه فأولاده ليس له شيء، وإذا كان الولد توفي بعد أمه فولاده يرثون نصيبه. إذا كان توفي بعد أمه فأولاده يرثون نصيبه. وهذا يقول الأمر منكم في آية هل تشمل أئمة الشيعة؟ لا ولا كرامة، لا ولا كرامة لأئمة الشيعة، لأنهم يدعون إلى عبادة غير الله في دعاء الأموات والركوع والسجود للأولياء ودعائهم وندائهم. إنما هم أولو العلم الذين يأمرون بما أمر الله به وأمر به رسوله، كما قال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأولو العلم هم أولو الأمر من الأمراء والعلماء، العلماء الذين هم أئمة في الدين، ليسوا أئمة في الشرك وليسوا أئمة في عبادة غير الله، ولذلك يكونون أئمة كما ذكر الله عز وجل أئمة الضلال بقوله. ما هي الآية التي في سورة النملة والشعراء الذي توعد الله بهم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وفيه أئمة يدعون إلى الجنة وفيه أئمة يدعون إلى النار، نعوذ بالله من النار. وهذا يقول ما حكم من يقوم بحركات أكثر من ثلاث متتاليات في الصلاة؟ إذا كانت الحركات هذه لحاجة فلا بأس، إذا كانت الحركات سواء كانت ثلاث أو خمس أو أقل أو أكثر فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل إمامة وهو يصلي وهي أم الناس في المسجد، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. فالحركات إن كانت لحاجة واحتاج الإنسان إلى أن يتحرك في صلاته حتى ولو أراد أن يحك شيئا من بدنه فلا بأس بذلك، يعني يكون يحك ما يتطلب حك من بدنه أو لا من يتركه ويشتغل به، لأنه إذا حكه وانتهى، وإذا تركه هو يسير باله عنده ويشتغل فيه. المهم أن الحركات التي يتحركها الإنسان في صلاته لحاجة بلا بس وجائزة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك. وأما إذا كانت الحركات من غير حاجة سواء كانت واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أكثر فيتنقص الصلاة ولا تبطلها إلا إذا كثر العبث وخرج به عن الصلاة. لكن إذا ما كثرت وكانت بغير حاجة فإنها تنقص الثواب دون أن تبطل الصلاة. وهذا يقول أنا أتيت مكة مغرب يوم السبت، وهذا أيضا ينبغي التنبيه على مثل الحركات، يعني لإطفاء الجوال. بعض الناس يكون معه جوال في الصلاة، يكون معه جوال ثم يرن الجوال وهو لا ينبغي أن يفتحه على ما يفتحه عليه مما يدل المصلين، لكن لو قدر أنه سهى وتركه رن وهو في الصلاة لا بأس أن يخرجه وأن يطفئه النبي صلى الله عليه وسلم أذن في قتل الحية والعقرب، يمشي ويقتل الحية ويمشي ويقتل العقرب ولو كان في الصلاة، يمشي لقتل الحية ويمشي لقتل العقرب ويرد المار بين يديه، وكل هذه حركات مشروعة، يرد المار بين يديه ويدافع المار وهو يصلي، وهذه شرع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يصير يشددون في حركات الثلاث هذه، قد يسيئون في غيرها، ترك الجوال يؤذي المصلين، وقد تكون فيه نغمات أيضا مما لا يجوز، لا بأس الإنسان يخرج الجوال ويطفيه وهو في الصلاة، كما أنه له أن يرد المار وله أن يقتل الحية وله أن يقتل العقرب وهو يصلي، وله أن يحمل لو كان منه صغير وخاف عليه أنه يضيع ولا يمشي، له أن يشيله ويصلي يزمه. يمشي إذا وجد فرجة، يجوز يمشي إلى الفرجة. وهذا يقول: أتيت مكة مغربا من السبت لأربعة أيام، وأريد أن أسافر من الثلاثة بعد صلاة الظهر إن شاء الله، فهل لي أن أصلي العصر مع الظهر أم لا؟ إذا كنت لما قدمت مكة ما تدري أن تقيم يومين أو عشرة أيام أو 15 يوم، فأنت لك حكم المسافر، لك أن تقصر وتجمع. أما إذا كنت عزمت على إقامة أكثر من 4 أيام من حين قدومك، فبعض الذي يفتى به فبعض من يفتي في زماننا يرون أنه ينقطع السفر بالعزم على إقامة أكثر من 4 أيام فلا يجوز القصر. وهذه المسألة قد أشكلت على الكثير جدا في هذا الزمان، فمنهم من يرى أن السفر لا ينقطع ما دام أنه مسافر سواء 10 أيام أو 15 يوم، ومنهم من رأى أنه ينقطع إذا نوى 4 أيام، وكل والكل معه دليل. اللي رأوا تحديده ب4 أيام احتجوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن هاجر من مكة أن يقيم فيها 3 أيام ولا يزيد، يعني هاجروا من مكة لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، يعني هاجروا للمدينة ثم أتوا إلى مكة فاتحين لها، فلما فتحوا مكة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا في مكة ليروا أهلهم وأقاربهم، فأذن لهم أن يقيموا 3 أيام. يعني استنبطوا من هذا أن 3 أيام ليست إقامة، لأن المهاجر من بلد الذي تركها لله لا يرجع إليها، فأذن له أن يقيم 3 أيام. قالوا 3 أيام لا تعتبر إقامة، بل هي يعني إذا فقام فهو مسافر. وما زاد واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة لحجة الوداع 4 أيام، والآخرون احتجوا في أحاديث أخرى أنه قصر وجمع 19 يوما و15 يوما، والصحابة كذلك. لكن أجابهم الأولون بأن هؤلاء لم يعزموا على السفر، لم يعزموا على الإقامة، وأنه الإنسان أن يسافر ولو جلس شهرا كاملا. المهم أن هذه مسألة ترجع إلى اجتهاد من نظر في الأدلة، وكل له اجتهاد فيها، والله أعلم. له أن يقصر إذا رأى أنه لم ينقطع سفره. وهذا يقول: علمنا أن الملتزم أنه بين الباب والحجر الأسود، لكن هل يوجد أثر عن الرسول أن الدعوة فيه مستجابة؟ وما هي أسباب إجابة الدعاء؟ لم يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الدعاء في الملتزم مستجاب، لكن جاء عن ابن عباس، عن ابن عباس، فيعتبر ذلك موقوفا لا مرفوعا ولا حديثا. وقالوا بعض العلماء إنه قد جرب في استجابة الدعاء، فعلى كل فلا يقال إنه من السنة الالتزام، ولكن يقال إنه من أمكنة استجابة الدعاء. وأما أسباب استجابة الدعاء فهو أن أولا أن يتقي الله عز وجل، وأن يرفع يرفع وأن يلح على الله عز وجل فإن الله يحب الملحين، وأن يثني على الله إذا أراد الدعاء، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر فقره وحاجته، يذكر فقره وحاجته إلى ربه، ثم يطلب حاجته من ربه، ويحرص على أن يأتي بأسماء الله وصفاته الواردة في الحديث كيا ذا الجلال والإكرام، بقوله صلى الله عليه وسلم ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. وهذا يقول: زوجتي مصابة بمرض السرطان، أرجو من الله ثم منكم الدعاء بالشفاء لها، اللهم إنا نسألك أن تشفيها وجميع مرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تشفيها وجميع مرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تشفيها وجميع مرضى المسلمين. وهذا يقول: أنا شخص لدي وديعة في البنك، وأحصل في كل نهاية سنة وديعة من الفوائد، فهل هذه الفوائد حلال أم حرام؟ إذا كانت فوائد مقابل الدراهم فهذه ربا، لأنها دراهم بدراهم ولا تجوز. ما إن كان غير ذلك، إذا كنت تودع في البنك ثم تودع مثلا 1000 ريال، ثم بعد سنة يكون 1100، ثم بعد كذلك يزيد 100، وهكذا من غير تجارة فيه، وإنما هو زيادة بأسباب الإيداع وجعله بالفائد، فهذا هو عين الربا. وهذا يقول: نحن من عامة في بعض المناطق نأتي مع حملات للعمرة، ويقومون بالذهاب بنا إلى أماكن نزورها، يقولون إنها معظمة وأهلها معظمون، مثل قولهم لنا نزور أبو طالب ونحن ندرس أنه مات على كفر، ويقولون عند زيارة: السلام عليك يا سيد البطحاء وابن رئيسها، السلام عليك ويا ورث الكعبة بعد تأسيسها وملة، ومثل زيارة عبد المطلب وزيارة عبد مناف فأفيدونا. هذا لا يجوز، وهذا من الشرك، إذا دعوتهم فهو من الشرك، وإن كنت تسلم عليهم فالسلام عليهم لا يجوز، علما أن الذهاب إليهم لزيارتهم لا يجوز، لأنك تسلم عليهم، والسلام على الكافر والدعاء له لا يجوز. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما زيارة الرجل لقبر أبيه أو أمه ولو كان كافر بدون أن يدعو له فله أن يزوره. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة لغزوة الفتح مر بالأبواء ومر على قبر أمه، فبكى وأبكى عليه الصلاة والسلام، وقال إني استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. فعلما أن هؤلاء الذين يذهبون بهم بكم إلى هؤلاء لا يثقون بذلك، بل هم هؤلاء دجاجلة ليأخذوا أموال الناس، ولا يجوز للمسلم أن يذهب معهم، ولا يجوز له أن يذهب إلى هؤلاء ليصلي عليهم ويسلم عليهم، وهؤلاء ليسوا بمعظمين، لأنهم ماتوا على ما ماتوا عليه من الشرك، كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر أبا طالب الوفاة قال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، فقال: جلس أسوء ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فعلى هذا لا يجوز الذهاب مع هؤلاء، ولا يجوز إقرارهم، ويجب الإنكار عليهم، لئلا يدجلوا على الناس ليأخذوا أموالهم بالباطل. وهذا يقول: ذكرتم في درس الفجر فتنة القبر، فما هي وهل هي لكل الناس؟ فتنة القبر، فتنة القبر سؤال الملكين الذي إذا مات ابن آدم وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، فيفتن في قبره إما أن يجيب وإما أن لا يجيب، فإن أجاب فإنه فتح له باب إلى الجنة، وإن لم يجب يضرب بمزربة من حديد يذهب في الأرض.